صل على محمد وعلى آل محمد وشبه به. قال رحمه الله تعالى: وشبه به، أي هو وهي الواقعة بعد الواو والفاء، هو وهي إذا وقع أحدهما بعد همزة الاستفهام، يعني كأنه وقع بعد الواو وبعد الفاء، نحو أهوى قال كذا، وأهيا فعلت كذا. قال فقمت للطيف مرتاعا فأرقني، فقلت أهيا سرت أم عادني حلمه، فقلت أهيا قال فخففا بإسكان الها فيها أهيا. إذ صار الأول كعبد والثاني ككتف، ذاك هي كتف، أهوى همزة الكتف لم تعبد. وإنما جعل أقل ما كذا بقطع يمكن ل أقل أحد الشعبين مثال الشعبين تقول كلمة من هنا وهنا لا تقول كلمة من هنا وكلمة من هنا يسبرها لقد فعل يسبرها لقد يسبر البيت يجري يسبر الوزن ما في عدا رجال البيت بيجي هنا قال أهو قال كذا وأهو ما عدا رجال البيت ما أحيا وأهو هي مثل وهو ما بل أنها مجراها مجراها ما بفرق هي حرف غير مستقل والله ما هو مستقل لا الواو ولا الهمزة. فخففا بإسكان الهاء صار الأول كعبد والثاني ككتف. وإنما جعلا مشبهتين وهي لقلة استعمالهما، ولا كان المفروض أنهم همجهم هم أصل ما تشبه هذا وهو لا تشبه وهو بل جي أهيا مثل وهو كلهم مثل عبد ولا مثل كذا والحجاجين هم بابروا كذا أهوى ما وهو قديها ثابتة كثيرة لكن ليش انهم شبهوا وهو ما شبهوا كتفوا عبد مباشر يعني ما جعلوها قياسا عليها قال لأنها قليلة الاستعمال وهو وهي وهو فهي كثيرة الاستعمال الحجاجين هم بابروا كذا ولا كيف أهوه لهوه ولما أما عن كشفه عرض لا جاهدين ما برضى بس مين قال ما بلاهم قالوا ما هو قياس قالوا أيوة ما هو قياس لأنه بس يلاقي هي لغة مستقلة ما هو فرع عن إيش قياس عن المتحرك ولا هو موجود التسخين وجه الشبه كون الهمزة حرفا غير مستقل كالواو ده عندك مبلغ قال لجل ما أقسناها مباشرة بل أقسناها على المقيس قال لجل انها قليلة الاستعمال وفي وهو فهي كثيرة الاستعمال ايوه لما كان التخفيف اقل في سيئة أقسناها على الاكثر والفاء وشبه باللام الواقعة خلاص والفاء كانها الفاء هلا خلاص وثم لا يضبط وشبه باللام الواقعة بعد الواو والفاء اللام الواقعة بعد ثم لكنها تركها الحين أقشتين ثم ليضبوا مثل ايش؟ مثل الواو والفاء. ها؟ اللام الواو ثابت اللام الواو. هي واو وثم ليضبوا. هي من المثنى. وثم. المثنى وثم ليضبوا. وين عاد؟ ما بشيء ما بشيء والصلها وشبه باللام الواقعة بعد الواو والفاء اللام الواقعة بعد ثم نحو ثم ليقضوا ما بشيء واو واللام ما بشيء ابعد الفاء الفاء ما بشيء غلط وشبه باللام الواقعة بعد الواو بعد الواقعة بعد الواو والفاء اللام الواقعة بعد بعد ثم ما تبى المعنى لا كذيها لكن ندري نصه يا قديم عن حتى الرحيم أنت صحح كنتها كذيها ما تحذر أنت لا ما تبى المعنى لا كذي بصر وش جاوي والفاء وش اشي وين به الواو ولا حلوة لا حرفا غير مسكول كلوة ولا نجع وشب بها ما سبر ما الواو تكون من الأصل عبد الناس ما سبر ناهي إذا هي وشب بها يبعد الواو حق فيها كالقوسين على الواو ولا هو الواو الثانية يجي لها قوسين الواو الثانية هذيك دي من المسجد هذي بعد الفاء خلاص كالواو والفاء عدم من الكلام الأول لا هي سرعتها تابعة الأول غير مستقلين كالواو والفاء ابعد القوسين لا كالواو والفاء التشبيه فهي وهو خلاص وشبها باللام الواقعة بعد الواو والفاء اللام الواقعة بعد ثم وشبها ابعد ديك القوسين وابو قوسين على الواو الثاني لا كتبها الواو والفاء أرجع كتبها قبل عند الله أنا حوز ما ليقبو لكونها حرف عطف مثلهما وبه قراء الكسائي وغيره ثم ليقبو هذه قال هناك نهاية هذه المعروفة وليقبو وليقبو وهنا قال ثم شبهها بالواقع ثم ال كيف؟ ثم هو يبدي تخفي مثل سيئة مثل وهو اللام الواقعة بعد ثم نحو ثم ليقضوا لكونها حرف عطف مثلهما وبه قرا الكسائي وغيره ولم يستحسن البصريون ذلك لأن ثم مستقلة يوقف عليها ما البصريين قالوا أنها مستقلة يقول ثم ما هي مثل الواو أيوه عندي حرفين ثلاثة قالوا فرقوا بين الواو والفاء وبين ثم إن ثم عندي مركبة من حروف يصبر الوقف عليها وديك ما بيوقفوا عليها فإذا لا ما صبر نحن نحسبها حرف ونسكن الوسط قال من بيصح الوقف عليها لا في مواضع غير بس يصل الموضع هو نحو باقي هو نحو نحو نعم أجعب بهواو إيه أنا كدي هنا كدي كلمة ثانية غير الأولى ونحو إيوم اللهو بإسكان هاء هو ها نحو إيوم اللهو قال أيوم الله ويسكن الهاء بناء على أنه ركب اللام عليه مع الهاء ما عاد اللام بعد لا كذي بداية ونحوه قال بإسكانها هو وعلى تثنية اللام الأخيرة من يوم الله قال تشبيه اللام الأخيرة من يوم الله مع هو بعبد كان فصل اللام وحدها لا أيوه في لهو في يوم الله وجعلها مستقلة مع هو اللام الأخيرة دي اللام الأخيرة مع الله لا لا في يمل لهوة كان قال واحدة سكنها واحدة دخلها مع الثانية كان معه وقال قال شبهها بعبد كما برئ به في الشواذ يعني انها كذا اي يمل لهوة قيل لان يمل كلمة مستدلة ولا يمكن تشبيهها بلام الابتداء كما شبه ثم بالواو لعدم اشتراكهما ايضا بالمعنى بخلاف ثم اذا نشاط تلاقي لديها ليش النشاط يعني ثم قال ثم بس بتشبيهها انها كلمه مستقله من الواو وعجها انا حرف اما اللام من يوم الله ما سبقت يوم الله هي كلمه مستقله كان لا يمل لهوة لهوة مثل عضد لهوة لهوة ورجع سكن لهوة مثل عضد قالوا لهوة مثل عضد كيف؟ بخلاف ثم والواو ضمن ما هذه شبهنا ثم والواو شبهنا ثم بالواو لقيله احنا مع بعض مستقلين لا بخلاف ثم والواو هم مشتركين يعني والواو بخلاف ثم والواو بينهم اشتراك ما هم ما هي مثل ايش مثل اللام مع الوقف لما فرغ من الابتداء شرع في الوقف شرع ما لا بدا وقف معنى همزه الوصل معنى ارجع اخر الكلمه لكن اخر الكلمه لها مع الوقف احكام الوقف قطع الكلمه عما بعدها اي عما يمكن ان يكون بعدها اي ان تسكت على اخرها قاصدا لكونها اخر الكلام فيدخل فيه جميع وجوه الوقف ولو وقفت عليها ولم تراعي أحكام الوقف التي تذكر كما تقف مثلا على آخر زيد بالحركات بالحركة والتنوين لكنت واقفا لكنك مخطئ في ترك أحكام رحيني يقول مررت بزيد لكن ما بل أنك ما أخذت أنت أحكام الوقف لا هو قصدك وش عاد؟ خلاص انت احكام الوقت. توقف عليها في الحركة لحن الصلاح على قول محمد. لا. قبل انه مستحسن. ولا بيقولوا انواع الوقت مستحسن. يعني بعضها احسن من بعض وهكذا ايش جاي فتحتين قال لا مع الشم بلا اذا هو تنوين يوقف عليها بالالف اما الهمزه الساكنه كذلك يوقف عليها بالسكون لا هي وش الايه بما عشاء يقول شاء لا توقف على شاء بعضهم يقرأها في القرآن على فيه ويشبه في آية أول آل عمران أول سورة النساء اللهم صل على محمد يوقف عليها بعضهم بالفتحة بعضهم بيوقف عليها بالسكون بس لا في فيه لكن هي لا بيوقف عليها بالألف لا في فيه نساء بعضهم بيوقف عليها بالسكون بينما إذا هي الهمزة بينما يوقف عليها بالسكون لا يوقف عليها بالألف إذا هي فتحتين نعم رم عن عبد الرحيم عند ذي عين ذن حاضر أيوب أجي فأجي عبدالله وخليه يمشي من الحصة قليلة إذا ما جاء هذا الوقف ليس مجرد إسكان الحرف الأخير حقيقة الوقف إنك توقف لا عساش تصل الكلام بالكلام فإذا ها؟ وش الوقف حقيقة إنك توقف بده بده على أحكام الوقف ولا مخالف لأحكام الوقف وإلا لم يكن الروم وقفا لما نقول ليه لأنه بيوقف عليه بحركة صحيح فإذا لو لم نقول إن ليه إن الوقف هو غير ليه غير السكون غير السكون إنه يلزم الله يكون الروم وقفا وكان من في قولك من زيد موقوفا عليه مع وصفك إياه بزيد ونلزم أن يكون في من وفيها في الوقف وجوه أي أحكام يوجبها الوقف كالروم والإشمام مختلفة في الحسن أي متفاوتة فبعضها أحسن من بعض كما يجيء إن شاء الله تعالى من أن قلب الألف واوا أو ياء أو همزة ضعيف وكذا نقل الحركة والتضعيف وقد يستوي قد بعض الأحيان يقول الوقف يلزم أنك تفعل كذا تنقل الحركة وتضعف تشدد أما هو تمدها ضعف إذا هي حرفين مستويين تنقل الحركة إلى ما قبله تسكن الأول وتضعف الحرفين وقد يستوي وجهان أو أكثر في الحسن كالإسكان وقلب تاء التأنيثها ما هي عينة بابا فاطمة ولا فاطمة ايه انتبه ها هي قال ايه قد مثلا يستوي الوجهان فيها يعني كل حسن فاطمة اما انك تقلبها ولا انك تسكنها فاطمة فيها ولا انك تقول ايش فاطمة مع القلب ولا عدم ومختلفة أيضا في المحل أي في محل الوجوه المذكورة وهو ما يذكره المصنف غالبا بعد ذكر كل وجه مصدرا بفي قال آه قد يكون مختلف أيضا في المحل مثلا هنا يقول أنه يقف كذا غالبا وجاوبه مكان في يعني في نفس ذي المحل يذكرها غالبا يقول فيه معنى أيه هنا أيه وجاوب ذاك المحل فيه ما يخرج عنه ما عندنا شيء غالبا أنا مصنف غالبا من ديها الشارع لا بنقول هو غالب هنية فإذا به إذا هو ما بلا غالب به به هو وجه خارج به وجه خارج يعني في ذاك المحل نفسه فإذا اختلف المحل شيء من صنف نفسه المحل بكلمة فيه غالبا هذا لا هو أقول جاوه هو معنى هذا أنا كذيب نقول معنى أن المحل هنية اختلف المحل نفسه الواحد اختلف فيها الوقت ولذا بيقول غالب غالب أحيانا هيك إنه يوقف عليه مثلا إنه هي بالتاء وقد يوقف عليه بغيرها. الله. حجي قال إنه الشيء المصنف. قال ومختلف أيضا وإيش معنى مختلف في المحل الواحد؟ وإيش معنى مختلف؟ إنه قال مختلف أيضا في المحل أي في محل الوجوه المذكورة. فإذا قد يختلف نفس الوجه في محله. لا مرة قام لا مرة ناجا قبل المحل في المسجد لأنه مختلف غالبا بيوقف على كذا ويوقف مرة ما بيوقف أسمع ومختلفة أيضا في المحل أي في محل الوجوه المذكورة وهو ما يذكره المصنف غالبا بعد ذكر كل وجه مصدرا بفي كقوله فالإسكان المجرد في المتحرك والروم في المتحرك فقوله الإسكان المجرد والروم وجهان للوقت وقوله بالمتحرك محلها بين الوجهين صار الإسكان المجرد في المتحرك عشتي ايوه ما بلا ان يشتي اختلاف الوقت من أصله مثلا عندما بيقول آه عندما بيقول في في كذا يعني فإذا هنا مثلا يوقف بكذا وفي ذي المكان الثاني يوقف عليه بكذا وفي ذا المكان فإذا قسم الأوجه حين أتابين بذي اختلفت المحلة. فقوله الإسكان المجرد والروم وجها للوقف وقوله في المتحرك محل هذين الوجهين إذ يكونان فيه دون الساكن وعلى هذا القياس إلى آخر الباب. فإذا كل مكان بدو قسم حين يأتي بذي فيه محل الوقف ها؟ في كذا يوقف عليه بكذا وفي كذا يوقف عليه بكذا أي وفي ذنجة وفي أجزاء يعني يكون في المتحرك ما هو الساكن وعلى هذا القياس إلى آخر الباب. وهذه الوجوه مختلفة في المحل أي لكل وجه منها محل يثبت فيه غير محل الآخر كذا وقد هذا المفروض أنه بيقول فيه كذا كذا كذا يوقف على كل واحد في مكان ما هو غير المكان الذي يوقف عليه وقد يشتهاه وقد يتشارك وجهان أو أكثر في محل واحد كاشتراك الروم والإسكان في ليه في المتحرك فإذا اشتركوا في مكان واحد. فمعنى قوله مختلفة في الحسن والمحل أنها قد تختلف فيهما إلا أنها لا تكون أبدا إلا مختلفة فيهما قال أنها قد تختلف قال إلا أنها لا تكون أبدا إلا مختلفة فيهما لا لا شنا لا أنها تكون مختلفة كانت أي بجي محل قال مختلفة في الحسن والمحل أنها تختلف فيهما لا أنها تكون لا إلا أنها لا تكون أبدا يعني نقول أنها ضروري أن تكون مختلفة فيهما لا فيهما ما بيجي بغيرها لا ما تختلف إلا فيهما ما ضروري تختلف إلا أنها لا تكون أبدا إلا مختلفة فيهما قال أنها مختلفة في الحسن والمحل أنها قد تختلف فيهما إلا أنها لا تكون أبدا أنها ما هي بمعنى ما هو شرط إنه ضروري وإن ما جاء أن تكون مختلفة ولا فيه إذا اعتبرت العبارة من غير ما احتاج إلى إلا أنها لا تكون أبدا إلا مختلفة فيهما ما ضروري دائما يقول حركة غير حركة الرياح ما هو بعيد إلا سبرة إلا أنها لا تكون أبدا إلا مختلفة فيهما ما بدو شرط الاختلاف ما هو شرط فيها كيف؟ لا ولو ما قلت إلا أنها لا تكون أبدا على قول لا نقول أنها لا تكون أبدا إلا مختلفة لا نقول ما هو كذا عندك سر أنها قد تختلف فيها ها إلا سر هنا إلا أنها لا نقول أنها لا تكون إلا مختلفة الاستثناء الأول بين ها لا أكثر الله لا تقدر إنها مثاب لقيه مختلفة هذا عندك الاستثناء إلا أنها لا يعني لا تظن إنها لا تكون إلا مختلفة الاستجابة إلا بإلا قد ظهر المعنى قوله إلا في الأول ليش لا بقي إلا لا ما معناها أنه ضروري أن تكون مختلفة بس ما جاي مختلف لكن إذا اختلفت ما بيجي إلا فيها يقول إلا أنها لا تكون أبدا إلا مختلفة في الوزن ولا لا بس اختلفوا في محل محل واحد بس بيجي الاختلاف في مكان ولكن ما بيجي إلا فيها يا بالمحل وجملة الوجوه المذكورة 12 الأول الإسكان المجرد وقف بالسكون والروم جاد عليك والإشمام وإبدال التنوين ألفاء وقلب الألف واوا أو ياء أو همزة وقلب التاء هاء وإلحاقها السكر وزيادة الألف المدها لش بعده عد حلال والحذف وحذف الواوي والياء لأنها بعدة واحد قلب قلب ألف واو أو ياء أو همزة لا واحد ها لا ما هو لا واحد كله القلب واحد القلب ما هو لا واحد كله القلب واحد والهمزة واحد ستة والحماسة سبعة وكان بالعدد امام وحذف الله بالضيع بس لا عدد بحرف الاسم عشر خلاص خلاص خلاص اعد يلا منزل اول اسكان المجرد أول إسكان المجرد عن روم وإشمام وتضعيف ونقل في المتحرك غير المنون مطلقة أما المنون قد ويش ما المنون وبا يقول له ما بالحكم آخر والمنون غير المنصرف لا غير المنصوب على الفصح لأنه بيوقف بالألف كما سيأتي غير المنون سواء منصوب ولا مرفوع ولا مجرور ورجع قال والمنون غير المنصرف على الفصيح كما سيأتي المنصوب غير الفصيح على الفصيح ايوه توقف عليه بلال كما سيأتي إن شاء الله خارج وأما الساكن فقد كفي تامونة إسكانه خلاص نحو من وكم بل لا يكون معه وجه من الوجوه من وجوه الوقت بدون مثبر ولو قيل إن سكون الوقت غير سكون الوصل لم يبعد كما قيل في ضمة فلك ما غيرها أيوة بيقولوا ضمة الجمع غير ضمة المفرد ديك أست وديك أحمد وحذف غير سكون الوقت غير سكون الوقت حين أقول من جاء ولا تقول توقف عليه تقول من قال سكون غير ذاك السكون هذه ها كان مثل سكون لما تضم مسكون حتى المراد ورجع خلص خلص أبلا قالوا أمديك الضمه مثل ضمة قول أمديك مثل ضمة أس وحذفت الحركة لما ذكرنا من أن الوقف محل الاستراحة قدر قدر السكون إذا وقفت أنت غير السكون هذه توصل والروم في المتحرك كيف الروم؟ كيف جبرده؟ ماذا كيف جبرده؟